على أنه لا يخفاكم أنه آخر مرحلة في الحديث والإنكار بالقلب، لكن هذا لا ينبغي أن يكون هو الأصل. ثم لا ينبغي أن يفرض فرضا على كل الناس، لأن الناس لا يستوون، فمنهم من لا يخشى، كما في الحديث المعروف أيضا لديكم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، مو كل الناس يستطيعون أن يقولوا هذه الكلمة، ولكن الذين لا يستطيعون أن يقولوها لا يجوز لهم أن يفرضوها على من سواهم. وحسب المسلم في مثل هذا الوضع أن يروي الحديث، لأنه بيعطي لكل طبقة، ولا أعني طبعا التفصيل الذي يذكر عند البعض، من رأى منكم منكرا دون الأمراء إلى آخره، فهذا التفصيل كما تعلمون لا أصل له. من رأى منكم منكرا، خطاب لمين؟ للأمراء، فليغير بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، مين؟ العلماء. شيء غريب، تعطيل الحكم.